أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. حياكم الله وبارك فيكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع هذه اللقاءات الإيمانية المتجددة. وفي حقيقة الأمر ذكرت في درس أني سأتحدث عن أحكام الصيام، وسيكون درسين أسبوعيا، ولكن تذكرت قرب المواسم انشغال الناس بالحصال وقرب الاختبارات سواء لي شخصيا أو لأبنائكم وبناتكم وفق الله الجميع، فيعني غيرت وجهة النظر. ودروس الصيام ألقيها في مسجد الغفران، مسجد الحج رجب، وأسجلها دوما يوم الاثنين والأربعاء من كل أسبوع. فمن سأل عن شيء في الصيام أجبته إن شاء الله، من احتاج الدروس فإني أسجلها وأكتفي فقط بكلمات في المناسبات للتذكرة والتنبيه. ومن هذه المناسبات مناسبة زكاة الزرع والثمر، فربما يكثر التساؤل عنها في الفترة القادمة، لأننا ولله الحمد قد بدأنا نستشعر نعم الله عز وجل علينا، وبدأ الناس في الفترة الأخيرة يستعدون لموسم حصاد القمح. وهنا يعني ألاحظ شيئا، هو أن الناس كجمهور المستمعين أو حتى الدعاة والعلماء يربطون الحديث عن زكاة الزروع والثمار بالقمح فقط. لا تجد الناس تسأل عن النصاب والواجب وكذا وكذا إلا في القمح. لما أنت عندك الذرة، عندك الفول، عندك محاصيل كثيرة جدا، عندك التمر، عندك العنب، عندك أمور كثيرة جدا الناس غالبا ما بتسألش عنها كما تسأل عن القمح، أو ما تلاقيش مناسبة للحديث عن زكاة الزروع والثمار كما هو الحال في مناسبة حصاد القمح. وهذا لأن القمح طبعا محصول شائع، يعني عامة زراعات الناس بتبقى إيه؟ بتبقى القمح، وبعدين هو اللي منه الطحين والأرغفة وكذا، فتلاقي الناس بتسأل عنه. لكن الحق أن زكاة الزروع والثمار متعددة المنافع، ولذلك تعتبر ما تعتبرش حكم موسمي، ما تعتبرش درس موسمي زي الصيام زيها زي، لا، ده المفروض ده حاجة دائمة بدوام هذه المحاصيل الزراعية. كل ما واحد ربنا وسع عليه وبلغ نصابا واشترط الشروط اللي احنا هنذكرها عن الفقهاء، يبقى وجب عليه زكاة الزرع والثمر. طيب هنبدأ واحدة واحدة بعد ما سمعنا الصلاة الحبيب. أولا، ما دليل مشروعية زكاة الزروع والثمر من القرآن والسنة؟ قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الإنفاق بوجه عام اللي هو القربة والصدقة ابتغاء مرضات الله عز وجل، ولكن العلماء حملوا هذه الآية على الإنفاق بمعنى الزكاة المفروضة. يبقى الإنفاق من طيبات ما كسبت اللي هو زكاة الذهب والفضة وزكاة عروض التجارة والأنواع التانية، ومما أخرجنا لكم من الأرض اللي هو زكاة الزروع والثمار. طب في آية تانية في سورة الأنعام قال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وإيه؟ وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. حقه، قال الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الزكاة المفروضة. طب حلو، عند السنة في أحاديث كثيرة جدا ذكرت لي زكاة الزروع والثمار، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء أو كان عثريا، عثريا يعني يشرب بذاته زي النخيل كده، يشرب بعروقه أو بقربه من الماء لا يحتاج إلى آلة ناقلة، فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. طيب حلو، يبقى احنا كده تعرفنا على دليل المشروعية. طب ايه حكم، لماذا شرع الله عز وجل او فرض الله عز وجل على الناس زكاة الزروع والثمار؟ قال في حكمة للزكاة بصفة عامة اللي هي جت في سورة التوبة، قول الله تعالى: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر النفس وتزكي المال. وكان الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه له كلام جميل جدا في حكمة مشروعية الزكاة بصفة عامة، قال تعالى: انت ربنا سبحانه وتعالى هنحسبها بكذا وجه علشان نوصل بعد كده للحديث عن زكاة الزروع والثمر. لما ربنا خد منك 2.5% باقي معاك كام؟ 97.5. فما أخذ الله منك أقل بكثير مما أبقى لك، يعني حاجة بسيطة دي حاجة. الحاجة الثانية أنه أخذها تطهيرا لمالك مما قد يكون دخل فيه من الحرام والشبهة، وتطهيرا لنفسك من أنك صاحب المال أو أتيت به بقوة من عند نفسك، وشكر لله عز وجل على نعمة هذا المال ونعمة تلك الصحة. طب حلو، قال لي كمان حاجة، أنت لما بتاخد، لما ربنا سبحانه وتعالى أمرك باثنين ونص في المية، ده 2.5% بس، لو هتضربها في 10 هتديك كام؟ 2.5 هتديك 25. يبقى 2.5% اللي هي اتاخدت من أموالك رجعت لك في الثواب 25، لأن الحسنة بعشر أمثالها. تمام؟ حاجة أخيرة، أن الله عز وجل إذا كان قد طلب منك مالا 2.5% فقد طلب من الأمة كلها أن تتصدق عليك إذا صرت فقيرا، يبقى أخذ منك ليعطيك. خلاص؟ يعني خد منك وانت واحد بس، ولو انت احتجت مال ربنا ياخد من الأمة كلها علشان يعوضك. تخيل. وكان يقول إذا جاع فقير فاعلم أن غنيا سرق ماله، لأن ربنا وزع الأرزاق بين الناس بالعدل. طيب حلو، يبقى الزروع والثمار دي شكر لله على النعمة، وتنمية لهذا الزرع، وحفاظا للأرض، وصونا لها، ويعني فيه معنى التوسعة على الفقراء والمساكين بشتى أنواع الزكاة، منها الحيوانات، ومنها زكاة الركاز، ومنها زكاة عروض التجارة، وأنواع كثيرة. فبرضو ده من باب التوسعة على الفقراء والمحتاجين. في بعض الناس تتكبر على الله عز وجل وما تخرجش زكاة الزروع والثمار، وده غلط. ليه؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عبد الله بن عمر وهو عند الحاكم في المستدرك وغيره، بيقول يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. خصال خمسة حصلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ووفاة الصحابة رضوان الله عليه، إحنا اللي عايشين الخمسة دي. من ضمن الخمسة بيقول إيه؟ ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر. يعني منع الزكاة سبب في غياب المية. ايه رأيك؟ ما هو المطر هي اللي بتجيب المية، غيابها بقى في كل حاجة، في السد بتاع الزرع، وفي ضرب المواسير، وفي مش عارف ايه، وفي ايه وفي ايه وفي ايه، اهي جبتها لك اهي. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. أمال إيه اللي بيخلينا نشرب؟ أطفال رضع وشيوخ رقع وبهائم رتع، دي الحاجات اللي بتخلينا نشرب مية. إنما غير كده كثير من الناس لا يستحقون. ليه؟ بخلوا بكرائم أموالهم على الله ورسوله، وهي زكاة لهم وتطهير لأرزاقهم. خلاص. في برضو بعض الناس بيتصدق بالرديء من المال، وده غلط. جميل جدا. العلماء بتكلموا في مسألة ما هي الأنواع التي يجب فيها الزكاة، وده اللي أنا قلته، إنه هو مش القمح بس، مش وقت زكاة الزروع والثمار وقت القمح فقط، لا، ده كل حاجة فيها ذكر صنف من الأصناف التي شرعها الله عز وجل محتاجين إحنا نعرفها. سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في عهده تخرج زكاة الزروع والثمار من أنواع أربعة، من التمر والشعير والحمطة اللي هي القمح يعني والزبيب. تمام؟ دول الأربعة اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهما أو بها سيدنا معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما لما بعثهما إلى أهل اليمن ليعلم الناس الدين، قال لا تأخذوا إلا من هذه الأربعة. تمام؟ ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. دي خلاص، دي أصناف متفق عليها لأنها واردة، الشعير وحاجة طلع منه اسمها السلت، حاجة يعني إيه من أنواع الشعير، وعند الحمطة اللي هي القمح، وعندي التمر، وعندي الزبيب. حلو جدا. في بقى بقية العلماء اختلفوا في حتة صغيرة هتفيدنا في إيه؟ هتفيدني في حاجة مهمة جدا هذكرها لك دلوقتي. سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال لي إن كل ما أنبتت الأرض فيه زكاة الزروع والثمار، كل حاجة تطلع من الأرض فيها زكاة الزروع والثمار، ما عدا ما لا ينتفع به زي الحطب والحشيش والبوصل والقصب الفارسي اللي بيستخرج منه الأقلام. ده عند الإمام أبو حنيفة. ليه؟ قال لي إن ربنا سبحانه وتعالى قال ومما أخرجنا لكم من الأرض. الآية عامة، كل حاجة خرجت من الأرض فيها زكاة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي ذكرناه فيما سقت السماء وفيما سقي بالنطح وما حدد ليش أصناف، دخل الحديث ده الإمام أبو حنيفة. بقية الفقهاء قال لا، ده لما طلعش زكاة الزروع والثمار إلا مما يقتات ويدخر. يعني إيه يقتات؟ يعني يصلح أن يكون طعاما للآدمي. يعني هو يعمل إيه بالبطن؟ لو أنا عطيته بطن مثلا هيعمل بيه إيه؟ خلاص. لو أنا عطيته حاجات مما ليس طعاما مثلا زي الأشجار المستخدمة في الصخر، إن أنا مثلا أخشاب وحاجات من دي، لو في عندي حاجة هتفسد محتاجة علاج، محتاجة تلاجة، محتاجة مواد حافظة، هطلع هل حاجة أطلع منها الزكاة ازاي؟ فالعلماء قال ايه؟ مما يقتات ويدخر. يقتات يعني يصلح طعاما للآدميين، ويدخر يعني يتشال فترة طويلة بدون معالجة، مش محتاج لتلاجة ولا حماية ولا صيانة ولا أي حاجة. ده أخرج الزكاة عن الفواكه والخضروات. يبقى الفواكه الطرية اللي زي التين مثلا والمشمش والعنب قبل أن يصير زبيبا والحاجات دي، والبطيخ والحاجات دي ما فيهاش. عند الطماطم والخضروات برضو ما فيهاش. ده على تفصيل طبعا بين الفقهاء. طب هنستفيد بدي في ايه؟ قال لو انا الامور مرتاحه معايا يبقى انا هاخد براي الفقهاء، لانهم مستندين الى حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان هو امر باخراج الزكاه من انواع معينه، وقاسوا عليها كل ما يندرج تحت هذه الانواع مما يصلح للطعام الادمي وللتخزين بدون احتياج الى كلفه او علاج. طب لو بلاد ما فيهاش زراعة إلا الفواكه والخضروات، أو الفواكه والخضروات مصدر رزق ليهم بتدر عليهم مال، يبقى أخذ برأي الإمام أبو حنيفة ولاك في الباب الزكاة في البلاد دي؟ ها؟ الله يفتح عليك. أخذ برأي الإمام أبو حنيفة ليه؟ تحقيقا لشكر النعمة ونماء الأرض. خلاص؟ ده طبعا ده اللي بيحدده غالبا الواقع، البلد دي بتزرع اكتر مزروعاتها ايه، يبقى انا بعتمد على كثره المزروعات في البلد. لو الخضار حاجه اساسيه او مشروع بمعنى ان انا بزرعه يبقى يعني قائم عليه حياتي، الزراعه بتاعته او قائم عليه حياه المنطقه اللي انا عايش فيها، لا يبقى انا اخد براي الامام ابي حنيفه. منطقه بتوازن حاضر. اتفضل يا شيخ. لما يطلع من الفواكه مثلا ولا الخضروات دي تبقى يطلع زكاه كيف؟ هل يطلعها مالين مثلا؟ يقدرها قيمه بالخمسين أو وساق. اي نعم بالظبط. عنده جنينة عنب. نعم. لو راح باعها وبعد ما طلع الثمن مثلا الحاجات اللي هي التكاليف بتاعتها فضل معاه ثمن 50 وسق من ال 50 وسق من الجمح. من تمام. يعني من الجمح ومن التمر. يعني يشوف الفلوس اللي معاه اذا كانت يعني ثمنها تكفي 50 وسق من القمح يطلع منها بقى النص العشر او نص. اي نعم نعم. يعني بقى بيقيس على القمح مثلا على 50 او وسق بيقيس على ما هو النصاب ثابت في كل حاجه، ال 50 وسق ثابته. بس هنيجي دلوقتي يا شيخنا لمساله البلح والعنب لهم مساله خاصه، هنجيها دلوقتي. يطلع فلوس ولا يشتري؟ حاضر، كل حاجه اقولها لكم دلوقتي بس نمشي في ترتيب، واخر الدرس لو في حاجه غامضه نبقى نسال فيها ان شاء الله، عشان انا يعني مرتب الدرس ترتيب كويس هنخلصه ان شاء الله بسرعه، ولو في حد محتاج حاجه انا تحت امركم في اي سؤال يعني. فاحنا بنتكلم دلوقتي عن مساله الزروع والثمار الانواع الواجب فيها الزكاه. عندي الائمه غير الامام ابو حنيفه قال لك ما يقتات ويدخر، وقال لك يكال ويوزن المكيلات والموزونات، وده راي الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه. خلاص دي طب خلصنا من دي. النصاب بقى لو بلغ عندي قد ايه اطلع الزكاه؟ لو بلغ عندي قد ايه؟ برضو الامام ابو حنيفه قال لي ما فيش نصاب، اي حاجه طلع من الارض محصول يبقى اطلع 10% عن الموجود قدامي. لو الحاجه دي بتنزجى بالراحه او بالامطار يعني مش محتاجه كلفه مواتير ولا حاجات من دي، واطلع منها نص العشر. خلاص لو كانت بتنزجى بمواتير او اسمده او حاجات من دي. خلاص ليه؟ قال برضو هو ما خدش بالحديث النبوي اللي احنا قلناه، حديث ليس فيه ما دون خمسه اوسق من التمر صدقه. خلاص ما خدش بالحديث ده الامام ابو حنيفه. قال لك لا، ربنا لما قال ومما اخرجنا لكم من الارض وقالوا ادوا حقه يوم حصاده ما ذكر لناش تحديد، والنبي حدد العشر ونص العشر وما قال لناش من كام. ده الامام ابو حنيفه. يبقى اي حاجه طلعت من الارض عليها عند الامام ابو حنيفه زكاه، قل او كثر لا يشترط. يبقى طلعت 20 كيله عليك كيله، طلعت 40 كيله عليك كيلتين، ده عند الامام ابو حنيفه اللي هو نصف العشر، طلعت 10 كيلات عليك نص، عليك مصري. ده الإمام أبو حنيفة. بقية العلماء وهو الراجح الذين أخذوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. لما نعمل عملية حسابية نبص لقاها طلعت معانا ب50 كيلة أو 612 كيلو وزن. خلاص 612 فما فوق، يعني بعض العلماء قال لك تختلف، لو البلح بيبقى تقيل، لو القمح بيبقى يعني متوسط، لو الشعير هيبقى أخف، في اللي قال 650 اللي قال 675. مذكور في كتاب أعتقد فقه السنة الناس 612 كيلو، وده اللي برضو اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. عندك الشيخ الزحيلي في كتاب الفقه على فقه الإسلام وأدلته بيقول لي ده 653 كيلو ده بالوزن. في ناس تاني قالت لك 675. أنا رايح دماغي وأشوف ممكن ناخد الأوسط نقول مثلا 612 كيلو، وانت كده كده مأجور إن شاء الله بالنية. لو انت هتاخدها وزن، لو انت هتاخدها وزن نتكلم في ده، إنما تاخدها كيلو المعملية محسومة 50 كيلو. ال50 كيلو عليهم 2.5 اللي هو نص العشر. ليه؟ لأن غالبية الأراضي بتاعتنا حاليا ده احنا بندور ازاي نسقيها، ربنا سبحانه وتعالى يرزق الناس ويوسع عليهم بالحلال يا رب العالمين. السقاية بالراحة دلوقتي غالبا مش متوفرة كتير. طيب حلو، متى يجب إخراج زكاة الزروع والثمر؟ إمتى أطلعها؟ عند الإمام أبو حنيفة قال بمجرد ما يطلع الثمر من الأرض، مجرد ما يشوف الثمرة كده. لكن الأئمة التانيين قال لك لا، لما يبدو صلاح الثمرة. لما يبدو صلاح الثمرة يعني إيه؟ ألاقي الحلاوة جرت في العنب ولاقي البلح خد لون حمرة أو صفرة، لما يبدأ كده ينفع إن هو يتاكل، ولما الحب يشتد، يعني لو الواحد داس عليه ما يتكسرش أو ما يتفرقش، لو أنا ضغطت على الحباية كده الجمحية ولا البتاع ما تتفتتش في إيدي، ما تحتاجش لرعاية أو حفظ أو سقاية، لما تبدأ كده تاخد إيه؟ راحتها. تبدأها نستفيد به في إيه؟ بعد ما سمعنا الصلاة الحبيب. قال لو واحد عنده مزروعات وباعها قبل ما يبدو صلاح الثمر، قبل الحب ما يشتد أو الثمر ما يحلو، لا زكاة عليه. إنما لو باعها واحد مثلا عنده جنينة عنب والعنب حلو تمام التمام، بس هو مش هيشيله من على الشجر، باعه إيه؟ على الشجر بتاعه في الجنينة. قال لي حاسب، ما هو أنت اللي رعيت الثمرة ووصلت بيها لمرحلة النضج والحلاوة، يبقى الزكاة وجبت على المالك. خلاص، لأن حق الزرع كان في يده هو. إنما واحد باع الأرض مثلا وعليها ثمر لسه مش صالح للاستخدام، خلاص، واحد مثلا فسد ثمره قبل أن يصلح، فلا زكاة على الفاسد لأن تلف قبل أوانه. لو تلف بعديه وكان بإخراج منه علشان يهرب من الزكاة أو علشان خاطر يقلل مثلا الضريبة أو عشان يعمل أي حاجة، هو اللي بوظه أو ساب فيه السعية كلت منه أو حاجة، قال لا يستحمل. إنما لو بص بجائحة زي حريقة أو مطرة أو غرق أو حاجة أفسدته بليل ولم يكن يعني محتاطا لهذا الأمر، خلاص يبقى دي بتنفعني في حشدين، فيما إن أنا هبيع الجنينة اللي معايا دي أو الحاجات اللي أنا زرعها قبل الوقت ولا لو باظت مني. إنما لو بقت معايا لحد ما طابت واستوت ولسه ما بعتهاش، هبيعها كده على الشجر بحيث إن الراجل يجي يقطف وخلاص ويحمل ويشيل، أقول لك لا، وجبت عليك أنت الزكاة لأن هذا هو يوم الحصاد. قال الله عز وجل لو آتوا حقه يوم حصاده، يوم الحصاد هنا يوم ما أصبحت الثمرة صالحة للطعام والاقتيات والادخار. كتير من أنواع الزكاة، الزكاة بتبقى بعد إيه؟ بعد حول الحول، لما يبلغ النصاب بتاعك إن كان عروض تجارة ولا سوائم ولا أموال ولا كذا بعد السنة. إنما شمعنا الزروع والثمار يوم الحصاد؟ قال لك لأن تاريخ الحصاد هو تاريخ النمو، فهو مش محتاج يقعد سنة، ده هو خلاص اتحصد. يعني بعد ما اتحصد هل هيزيد تاني؟ لا مش هيزيد، ولذلك وجبت فيه الزكاة. إنما الفلوس ممكن خلال السنة يحصل لها إيه؟ يحصل لها زيادة، وبالتالي بتقعد علشان ممكن نستفيد بالزيادة دي. طيب عندي حاجة تاني، عندي مسألة مصاريف الأرض. واحد زرع وتكلف الزرع عليه مصاريف بتاع مواتير ومية وغاز وناس بتصلح وحشيش ومش عارف ايه وكلام من ده كله ورعاية، هل المصاريف دي بتتخصم على الرجل ده ولا الزكاة على جملة ما أخرجت الأرض؟ حقيقة في بعض العلماء تكلموا في كده، لكن احنا يعني معلش دي شكر لله عز وجل ونعمة ربنا أنعم بها علينا، الحمد لله عندنا وغيرنا ما عندوش، ما نقعدش نبص في النعمة، ما نقعدش نفعص في الحاجة اللي قدامنا. خلاص الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم اتفقوا جميعا على أنه لا يحسب شيء من مصاريف هذه الأرض، إنما دي على المالك، أنت صرف زيها زي إيه؟ زي زكاة الحيوانات. أنت لما بتبلغ عندك الحيوانات النصاب، الغنم أو البقر أو الإبل، لما بيبلغ النصاب بقول لك والله طلع بقرة إلا تلت ولا بقرة إلا ربع عشان خاطر ده أنت كنت بتراعي وديت الغيط وتعبت، لا ما ببصش لدي. يبقى كذلك الأمر. وبعدين الإسلام رعاها لك، قال لك لو أنت زجب الراحي يبقى العشر، لو أنت تعبت وتكلفت يبقى أنت عليك نصف العشر. يبقى الإسلام خصم عليك أصلا التكلفة وخففها عليك، فما فيش داعي إن أنت تقعد بقى إيه تفحص تاني وأصل هو صرف كذا، لا، لأن كده هتقل القيمة وهتضيع منفعة ومصلحة الفقير. خلاص. إلا إذا كنت مستدينا، لو أنت سلفت علشان خاطر تراعي الأرض، ليه ما عندكش قيمة الزرع وسلفت من واحد مثلا، هات والله كذا على الجنح، هات كذا على المحصول، وصرفت الفلوس دي على الجنح. سيدنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين قالوا إن إحنا نرجع نشوف الديون اللي إحنا دفعناها اللي إحنا تكلفناها ونسددها الأول وبعدين نطلع نسبة الزكاة. لما أنا واحد صرفت على الأرض من جيبي خلاص، يبقى أنا إيه أولى بأن لا تحسب هذه الأمور على الفقراء والمساكين. باقي مسائل صغيرة جدا من ضمنها مسألة الأرض المستأجرة. أنا مأجر أرض علشان خاطر أزرع عليها، هل الزكاة على المؤجر ولا المالك؟ وده هنا في سؤال يا ريت حد فيكم يعرف يجاوبني عليه. المؤجر. تمام. فضل يا حسن. الزكاة على المؤجر ولا على صاحب المالك؟ ما هذا اللي انا ده السؤال اهو اللي احنا بنسأله. على زرع المؤجر على الايجار ولا معرفش. الله يفتح عليك. كل ده بنتكلم فيه. تمام. المؤجر اللي هو الشرع اسمه المستأجر، خلاص، اللي هو زرع الارض. ده رأي الجمهور. ليه؟ لأن لما ربنا سبحانه وتعالى ما قال في القرآن وآتوا حقه يوم حصاده، يبقى الحق ده متعلق بالزرع ولا بالأرض؟ بالزرع. يبقى وجبت الزكاة على الزارع. تمام. عند الإمام أبو حنيفة قال لك طب الزرع بينمي الأرض، يبقى الأرض عليها زكاة، يبقى الزكاة على المؤجر، لكن ما عندوش دليل من الشرع اللي هو المالك ملك الأرض. يبقى الزكاة على المستأجر اللي هو زرع الأرض. ليه؟ لأن ربنا قال وآتوا حقه يوم حصاده، حق الزرع ده، حق الزرع ده، والزرع في إيد الرجل اللي أجر الأرض. طب في حتة بقى، حتة حلوة بس سمعنا الصلاة الحبيب هقولها بس بعد كده لو حد عايز يسأل سؤال، لان انا زي ما تقول لو حصل سؤال انا بنسى انا كنت فين، يعني عشان كده مش عايز استمع اسئله لما اخلص خالص. يعني ال- ال- ال- ال- في جزئيه مهمه اللي هي الرجل المؤجر بقى امتى، لو احنا هنقول ان المؤجر عليه زكاه امتى، قال لو هو معاه اموال الايجار ده نسبته بلغت النصاب وحال عليها الحول، كده بواجب فيه زكاه المال. خلاص. أنا مثلا أجرت الأرضيات جمع عليه مثلا بعشرين بثلاثين ألف بعشر تلاف، ودي تبلغ نصاب المال اللي هو زكاة الذهب والفضة وحال عليهم الحول، كده بواجب عليها زكاة المال. إنما الرأي إن المؤجر صاحب الأرض مالك الأرض ليس عليه زكاة زروع وثمار، زكاة الزرع والثمر على الرجل اللي زرع الأرض. طيب، واحد من الناس عنده جمح وجمح في كذا مكان، يعني زرع مثلا غطين جمح، هل يصح شرعا ضم الزروع والثمار الى بعضها البعض؟ قال لك يعني مثلا عندي جمح هنا مثلا في شرق الترعة وجمح تاني مثلا في الشرقية، الواحد منهم لوحده ما يكملش النصاب، ينفع اكمل النصاب من الغطين مع بعض؟ قال لي ايوه ينفع، بس بشرط. ايه هو الشرط؟ ان يكون الصنف واحد، يعني ما ينفعش جمح مع ذرة. تمام. وما ينفعش تمر مع زبيب، وما ينفعش رز مع مش عارف مثلا شامي، لا، كل نوعين ينضموا لبعض لانه يعتبر جنس واحد مكمل لبعضيه. يبقى ممكن واحد يعمل يريح مخ يستنى لما يخلص حصاد جميع الارض ويحصي الثمره والخير اللي ربنا سبحانه اكرم به ويطلع على جمله ما نتج له من الارض او ما خرج له من الارض. في مسالتين اخرتين، مسألة العنب والتمر كان بيتكلم فيها شيخنا الشيخ رمضان. العنب والتمر بيتعاملوا معاملة مختلفة شوية، كان مشي بها سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي إيه؟ حاجة اسمها الخرص. الخرص بمعنى التقدير، إن أنا أجيب واحد خبير كده فاهم ينزل الأرض دي ويشوف الحاجة على الزرع على الشجرة بتاعتها ويقول لي دي ممكن تساوي كام وأطلع عليها زكاة كام. سيدنا أبو حميد الساعدي رضي الله عنه يروي كما في صحيح الإمام البخاري أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزو التبوك ومروا بامرأة في بستان لها أو حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرصوا، وخرص صلى الله عليه وسلم اخرصوا يعني قدروا، انزل شوف لي الشجرة دي عليها كم زباطة والزباطة فيها كم تمراية، غالبا كده دي تجيب كام. طب ليه اشمعنا دي بالذات؟ قال لي اولا لان ده كان غالب الثمر عند اهل الجزيرة العربية اللي هو التمر والعنب، ولأنه بيدخل في بعض المحاصيل التانية فالناس ممكن تبيعه بدري شوية، فأنا بعرف عليه كام علشان لو باع أو صرف أو كل أو شرب أقول له أنت عليك زكاة قد كده بعد اللي أنت بعته أو صرفت فيه. تمام، دي حاجة. والحاجة التانية إن زي ما قلت لك، الحاجة التانية حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على أهل خيبر عبد الله بن رواحة يخرص عليهم ثمارهم، يعني قدر خلاص، بس يشترط في المقدر أن يكون أميناً وأن يكون خبيراً، يعني مش واحد كده وبس، لا ده علم لازم أنت تكون بفنية كده وخبرة سابقة تقدر لي ليا كام وعليا كام. بس في ملحوظة أن أنت لما تقدر ما تحسبش الزكاة على كل الثمر الموجود قدامك. ليه؟ سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. يعني إيه؟ التمر ده غالبا ممكن واحد ياكل منه قبل ما ايه، قبل ما يستوي او قبل ما يبيعه قبل ما يتصدق. ممكن سيدنا الامام احمد سئل عن بعض الناس تاكل القمح وهو فريق، يجيب كده شويه فريق وايه ويعمل كده ويروح واكل وهو في الغيط ولا واخد للبيت ولا واخد في جيبه لجيران ولا عطى لحبايبه. ايه سيدنا الامام احمد سئل عن هذا قبل ان يتصدق قال لا باس ان ياكل منه صاحبه ما شاء. يبقى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما اذن لنا في التمر والعنب ان انا اسيب شويه لانه عرضه ان حد مثلا عابر سبيل مر وكال ولا انا خدت ولا عطيت له صديق من الاصدقاء، يبقى اوسع على الناس علشان ما يبقاش فيها حرج. يبقى لما اخرس اسيب له جزء خلاص الثلث او الربع ما احسبش عليه فيه الزكاه. دي حته. اخر حته معانا زكاه العسل. العلماء رضي الله عنهم وارضاهم قالوا لي ان العسل عسل النحل بعض العلماء قال ده فيه زكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ فيه الزكاة، وذكر عن بعض الصحابة أنه كان بيأخذ فيه العشر زيه زي الإيه زي زكاة الزروع والثمار. ورأي الجمهور أو جمهور الفقهاء أو غالبية الفقهاء قال لك لا، ده العسل ده إنتاج من حيوان زيه زي اللبن، اللبن ليس عليه زكاة، كذلك العسل ليس عليه زكاة وهو منتج مائع ليس نباتيا خلاص. فإذا أراد صاحبه أن يتصدق بما شاء تقربا إلى الله عز وجل فليفعل، وإلا فليس مطالبا بالزكاة. لو هو بقى بيتاجر في العسل ده أو معاه مال أو بيجيب من وراء العسل ده مكتسبات وحال على هذا الكسب الحول، فهنا بتجب فيه زكاة المال بتقدير قيمة هذا العسل. ده اللي حضرني إن أنا يعني أذكره لحضراتكم في الدرس، ومن كان لديه سؤال فأنا على أتم استعداد، وجزاكم الله كل خير. الإيجار بتاع الأرض يعني يخصم من تمن المستأجر الأرض، اقفل المايك بقى خلاص نتكلم كده. الايجار ده يخصم من ثمن المحصول؟ والله دي فتوى متاخره مش عليها عمل الائمه الاربعه رضوان الله عليهم، فتوى متاخره يعني. نعم يا استاذ. كل ما يتضخم نعم محفوظ محصول البطن مثلا او العباد او البنكو ايه مش يطلع عليه مثلا ما فيش لا اصل هو ده مش ما انا قلت لك يدخر ويكون طعام ادمي يصلح للاكل الادمي او الاستخدام الادمي عند الإمام أبو حنيفة كل حاجة عليها، لكن أنت لو أتكلم عن ال... بالنسبة للفريق يا شيخ محمد نعم هيطلع من الفلوس وهو ما يقبض مثلا في الفدان 10,000 هيطلع من الفلوس ولا هيعمل إيه؟ ولا يشتري بجمع ويطلعه؟ لا يطلع فلوس، لا يطلع فلوس بقى قيمة نص العشر برضه؟ أي نعم نص العشر، لأن الفريق برضه حاجة تعتبر صالحة للاستخدام. جزاك الله خير. الله يعزك يا حبيبي.